أفطرت في شهر رمضان لمرض الكلى لفترة، وبعد إجراء عملية جراحية بدأت أصوم، ولكن لم أقض ما فاتني، علما أنني كنت أكسر من نوافل الصيام لكي تكون مقام القضاء، ولكن علمت بأن الطريقة ليست هكذا. أفيدوني كيفية القضاء؟ عليك أن تقوم عليك إذا أصبت مريض من أي وجه الغداء أو غيره، هنا المرض منعه الصوم فإنه يقضي بعد ذلك، كما قال الله سبحانه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ولو نسيك عن ذلك الصلاة ولا الصدقة فلا بد من القضاء، لكن لا تستطيع. فأما إن كنت لا تستطيع يبقى في ذمتك أن تستمع أو تستطيع، إلا إذا كان المرض لا يرجى وقوعه، أو الأطباء أن لا يرجى وقوعه، أو كنت كبير السن لا يرجى نجاح بعد ذلك، فكن عن وجه المصيبة. أما ربي بحاجة مالية عن كل يوم مصداع كالكور أو العرق أو الحنطة، يعني كل يوم مستقبل منه الدنيا، ويكن عاجلا مرض لا يرجى وقوعه، أو كنت كبير السن يعني شيخ كبير لا يرجى الصوم، هذا هو الذي يفعل عاجل السفر. أما من كان يستطيع القضاء فضرب الاستطاعة تصبر حتى تستطيع ولا تجاوب، ولكن عليك أن تصبر.